كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، نحن في هذه الايام المباركات من ايام ربنا تبارك وتعالى ننتظر قدوم هذه الايام العشر التي اخبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه مقسما بها فقط مبينا شأنها، والفجر وليالي العشر. هذه الليالي العشر الاول من شهر ذي الحجة، ها نحن في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الحرام، في شهر ذي القعدة، نوشك ان ننتهي منه ونستقبل هذه العشر بإذن الله تبارك وتعالى من ذي الحجة. إن هذه الأيام المباركات من شهر ذي الحجة عباد الله أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه، وذلك تعظيما لشأنها عباد الله. فالعمل الصالح في هذه الأيام العشر مضاعف مبارك عند الله جل وعلا. ما من عمل صالح يعمله الانسان افضل عند الله جل وعلا من هذه الاعمال في هذه الايام العشر من ذي الحجة. ونحن نستقبلها باذن الله جل وعلا بعد يوم او يومين، ونحن نطلب من الله جل وعلا ان يوفقنا فيها الى عمل صالح يتقبله الله تبارك وتعالى منا فيه. فان هناك اناس قد تركوا بلادهم وتركوا اموالهم وتركوا ازواجهم وتركوا عيالهم وتوجهوا الى بيت الله الحرام في مكة لاداء فريضة الحج. اما الذين لم يوفقوا لادائها، اما الذين لم يسر الله تعالى لهم الذهاب الى هناك، فان الله تبارك وتعالى قد جعل لهم من الاجر والمثوبة ما يعوضهم الكثير والكثير. فترك الله تبارك وتعالى الباب مفتوحا على مصراعيه لمن اراد ان يقدم عملا صالحا الى الله تبارك وتعالى في هذه الايام العشر من ذي الحجة. فالله تبارك وتعالى يتقبل فيها العمل مضاعفا باذنه جل وعلا. ولذا نرى ان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بين عظم الاعمال الصالحة في هذه الايام المباركة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل صالح احب الى الله تبارك وتعالى من العمل في هذه الايام العشر. فيسأل الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، فان الجهاد في سبيل الله يتصاغر امام العمل الصالح في هذه الايام العشر عباد الله. الا رجل خرج بالجهاد في سبيل الله فنال الشهادة في سبيل الله جل وعلا، خرج بنفسه وخرج بماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اتدرون ماذا أحب الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيل الله عباد الله؟ لكي تروا وتقارنوا بين الفضل في هذه الأيام المباركات للعمل الصالح وبين الفضل للجهاد في سبيله جل وعلا، قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الذاهبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. المجاهد في سبيل الله جل وعلا له الجنة وله المغفرة وله البشرى من الله جل وعلا. والذي يعمل الصالحات في الايام العشر الاول من ذي الحجة اجره مضاعف عند الله جل وعلا، وافضل من المجاهد في سبيل الله الذي رجع من الجهاد سليما معافى. فاستكثروا عباد الله في هذه الايام المباركات من ذكر الله جل وعلا، اكثروا من التسبيح ومن التهليل ومن التحميد ومن التكبير، واكثروا من استغفار الله تبارك وتعالى، واكثروا من صلة الارحام ومن بر الوالدين، واستكثروا عباد الله من الصلاة ومن الصدقة ومن كل ما يقربكم من الله تبارك وتعالى، فانه مضاعف باذن الله جل وعلا. ولقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي امته وسيوصيها الى يوم القيامة بكلامه الخالد الى يوم القيامة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام المباركات من ذي القعدة وقبل حلول العشر الاول من ذي الحجة، روى الامام مسلم في صحيحه ان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلاله في الحجة فلا ياخذ من شعره ولا اظفاره شيئا حتى يضحي. او كما قال صلى الله عليه وسلم: فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم القادرين من امته الذين نووا الاضحية في العيد القادم في عيد الاضحى عباد الله، انه اذا اهل هلال ذي الحجة وجب عليهم الا ياخذوا شيئا من شعورهم ولا من اظفارهم، فذلك امر من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من اراد ان يضحي في عيد الاضحى الا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا اذا اهل هلال ذي الحجة. فمن كان قد يوى الاضحية ان شاء الله تبارك وتعالى فعليه من الان وقبل حلول هلال ذي الحجة ان ياخذ من رأسه او ان ياخذ من شعر جسده او ان ياخذ من اظافره. اما وقد دخلت الحجة فيجب على المسلم المضحي الا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيء حتى يضحي، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان حبيب الامة صلوات ربي وتسليماته عليه يصوم هذه الايام العشر من ذي الحجة، يصومها صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد في مسنده عن ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام العشر الاول من ذي الحجة. واما عائشة رضي الله عنها فلقد روى عنها الامام مسلم في صحيحه انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومها. فكيف يوفق بين الحديثين، بين حديث حفصة رضي الله عنها وبين حديث عائشة رضي الله عنها؟ قال العلماء: اذا تعارض عدلان كحفصة وعائشة يقدم المثبت على النافي. فعائشة رضي الله عنها نفت قيام النبي في هذه الايام، وحفصة رضي الله عنها اثبتت قيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام. فيقدم حديث حفصة المثبت على حديث عائشة النافي، فيقوم الصيام في هذه الايام العشر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها عباد الله خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان صيامه يكفر سنتين، سنة ماضية والسنة الباقية. وفي هذه الايام العشر يوم النحر، وهو من اعظم الايام عند الله جل وعلا، وهو اليوم الذي اعلن الله تبارك وتعالى فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم البراءة من المشركين الى يوم القيامة، حيث قال وهذا الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيجب علينا عباد الله أن نعظم شأن هذه الأيام العشر، وأن نجتهد في العبادة فيها من قيام ليل ومن صلاة نافلة ومن صيامها ومن التصدق فيها ومن ذكر الله جل وعلا. فالعمل الصالح فيها متقبل عند الله جل وعلا مضاعف. فأكثروا عباد الله فيها من طاعة الله جل وعلا عسى أن يتقبلنا الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الارض بقدرته ومهده، وقسم الارزاق على خلائقه فلم ينس منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، فقد راينا فضل العمل الصالح في هذه الايام المباركة من ايام ربنا جل وعلا. وهذا بالنسبة للذين لم يوفقوا للذهاب لاداء فريضة الحج، ولكن الذين وفقهم الله تعالى للذهاب الى مكة المكرمة لاداء هذه المناسك، فانا نود ان ننبه بعضهم، لانه قد شاع على بعض الالفنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج فلم يزرني فقد جفاني. فننبه وننوه الى ان زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست من منافذ الحج مطلقة، ولكن من اراد ان يقصد المدينة المنورة فليقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بذلك قبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مطلقا من حج فلم يزرني فقد جفاني، فقال علماء الحديث ان هذا حديث باطل لا اصل له، لم يصدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث اخر متداول على ألسنة الكثير من الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة. فهذا الحديث ايضا لا اصل له ولم ينظر من النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلوات ربي وتسليماته عليه ما كان ليعلم مكان موته ولا زمان موته ولا مكان دفنه، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولكن الثابت الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي وليس قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وإن هناك الكثير من الناس عباد الله يعتقدون أن المكث في المدينة المنورة بصلاة 40 صلاة فيها براءة من النفاق وبراءة من النار، فلقد روي في ذلك حديث ضعيف ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب ألا يتعبد به. فمن استطاع ان يصلي الى هناك يوما او يومين او اكثر او اقل، فلا تحديد لعدد الصلوات التي تصلى في المدينة المنورة عباد الله. اما وقد اتضح هذا الامر فنسأل الله تبارك وتعالى ان يوفق من اراد الحج وان يوفق من لم يوفق الى الحج للعمل الصالح في هذه الايام المباركات. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ظاهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق القائمين عليه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا.